بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا الأسبوع الأخير من شهر محرم مساء يوم السبت لعام 1413 نحييكم بتحية الإيمان الخالدة، وعنوان هذا الدرس الأسد في براثنه. من هو الأسد في براثنه؟ ومن هو الرجل الذي استحق هذا اللقب حتى أصبح يعرف به؟ وأصبح هذا الرجل إذا أطلق عليه الأسد في براثنه انصب اللقب عليه فأصبح تاجا على رأسه. إنه الرجل الذي أثبت للتاريخ أن قوة الإيمان أعظم من صولة الطغيان، وأن تكبيرات المؤمنين أدهى من مدافع الملحدين. إنه الرجل الذي افتتح خطبته في القادسية أمام الجيش بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إنه الرجل الذي قال لجيشه: اعبروا النهر بإذن الله. فلما أرادوا أن يعبروا النهر تلكأوا ووقفوا، قال: يا خير الله اركبي. فركبت النهر فجمد الله النهر حتى أصبح يابسا كالتراب. إنه الذي دخل إيوان كسرى منتصرا يهتف: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. إنه الرجل الذي أطفأ نار المجوس التي كانت تعبد من دون الله، وحول العراق إلى أمة تعبد الله وحده وتقول لا إله إلا الله وتتجه إلى الله. فالنار خامدة الأنفاس من أسف، والنور يهتف بالأشواق في طرف: يا هاتم الفرس، هذا يومك انبرجت أنواره بصليل الهول والقضب. من هو؟ إنه الرجل الذي رآه عليه الصلاة والسلام بين الناس فقال: هذا خالي فليرني كل خاله، هذا خالي فليرني كل خاله. والمعنى: من كان عنده خال كهذا الخال فليخرجه لنا، وهو تحدي. من كان عنده خال من الخؤولة كهذا الرجل فليرنا خاله. هذا الرجل هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من أطلق سهما على أعداء الله. هذا الرجل الأسد في براثنه. إنه الرجل الذي تلقى أول سهما في سبيل الله. ومن هو؟ من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل هو الذي كان عليه الصلاة والسلام يحمل له الأسهم في أحد ويقول ويسلم له السهم ليرمي، يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. إذن سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق أحد العشرة، أحد الذين رشحوا للخلافة فترك الخلافة والملك وخرج بغانه إلى الصحراء يرعاها، ويقول: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. السلام على سعد بن أبي وقاص، سلام الله عليه يوم أسلم، وسلام الله عليه يوم يموت، وسلام الله عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا بسعد بن أبي وقاص في جنات النعيم، واجعلنا ممن يتبع نهج سعد بن أبي وقاص. أيها الإخوة الفضلاء، أحاديثه عطرة وسيرته مجيدة، وسوف تكون هذه المحاضرة على شقين. الشق الأول ما ورد فيه من آثار ومن قصص، وسوف أسردها سردا مع بعض التعليق، وأعتني بتخريج أحاديثها إن شاء الله وبعزوها إلى كتبها وإلى مصادرها ومراجعها في كتب الأحاديث والسير والتراجم. الشق الثاني: ماذا نستفيد من هذا القصص العجيب لرجل من رجال الأمة الخالدة المجيدة لتلميذ من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم لبطل من الأبطال فتح العراق ودكدك إمبراطورية فارس وقاد المؤمنين في أعظم غزوات وفي أعظم معارك من معارك التاريخ في القادسية. إنها قادسية لا إله إلا الله وليست قادسية الرافضة والبعث، حاشا وكلا، لشك كان ما بين اليزيدين في الندى يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم. روى الإمام أحمد والنسائي والحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار وابن مردويه أن سعد رضي الله عنه أرضاه صاحبنا هذه الليلة مر على عثمان بن عفان فسلم عليه فلم يرد عليه عثمان السلام، وهذه في خلافة عمر. فذهب سعدا إلى عمر وكانوا يعيشون على الصراحة وعلى عدم المجاملة وعلى عدم النفاق والبعد عن المراءة والتزجية والتلميع والتطبيل والدجل. ذهب إلى عمر وهو أمير المؤمنين فاشتكى سعد، فاشتكى عثمان، قال يا أمير المؤمنين سلمت على عثمان فلم يرد علي السلام. فاستدعاه عمر، استدعى عثمان وقال سلم عليك أخوك فما رددت عليه السلام؟ قال والله ما رأيته ولا سمعته. قال يا سعد ما هذا؟ قال والله لقد سلمت عليه ومررت به فما رد علي السلام. قال ما هذا يا عثمان؟ قال يا أمير المؤمنين أنا واله غشي بصري وقلبي أمر الله أعلم به حتى إني أذهل كثيرا من وقتي فلا أعلم من يسلم علي ومن يمر بي. قال وماذا أذهلك؟ قالت كلمة سمعتها من الرسول عليه الصلاة والسلام ما حفظتها، يقول من قالها أنجاه الله من النار وأدخله الجنة. قال عمر ما هذه الكلمة؟ قال سعد أنا يا أمير المؤمنين أعرف هذه الكلمة. قال ما هي؟ قال بينما الرسول عليه الصلاة والسلام ذاهب إلى بيته وإذا أعرابي وراه يسعى يقول يا رسول الله أخبرني بكلمة تدخلني الجنة وتباعدني عن النار. قال هي دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا موقف وهي كلمة وهو علم تلقاه عثمان من سعد رضي الله عنهم وأرضاهم وعاد الصفا. قال علي بن أبي طالب ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي أحدا من الناس إلا سعد بن أبي وقاص. لم يقل عليه الصلاة والسلام لأحد من الناس فداك أبي وأمي، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي، إنما كان يقول لسعد. وقضية تصور أن يأتي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف البشرية إلى أحد أصحابه ويقول فداك أبي وأمي، إنها قضية كبرى، إنها موهبة جليلة، إنه عطاء لا يماثله عطاء. روى هذا الحديث البخاري والترمذي وأحمد ومسلم وابن ماجه. وعند المسعودي في التاريخ قال أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، ولله ذره كان راميا حاذقا. ترتيبه الأول في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في الرمي، كان صلى الله عليه وسلم يقول لسعد اللهم أجب دعوته وسدد رميته، اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فكان إذا دعا أتت الدعوة وإجابة الدعوة من السماء كفلك الصبح، وكان إذا رمى لا تخطي رميته. حتى يقول بعض الناس إني لأظن سعدا لو رمى في المشرق يريد المغرب لأوقعه الله في المغرب. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ولكم أن تعودوا إليه من العجائب أن سعد رمى بسهم 3 مرات يقتل بكل سهم ويعود السهم إليه ويرمي به، يعني كان يأخذ السهم فيرمي به في المشركين فيقتل رجلا، فيأخذ المشركون السهم فيعيدونه لسعد فيرمي به فيقتل ثانيا، فيعيدون له السهم فيقتل ثالثا. الرسول عليه الصلاة والسلام في معمعة المعركة، السيوف تندر بالرؤوس، الرماح تلعب في الأكتاف، والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. لماذا يضحك؟ تمر بنا القصة. يقول كان رجل من المشركين يرمي المسلمين ويترس على وجهه لئلا يأتيه رمي، فأخذ سعد سهما فكشح الرجل عن جبهته فرماه سعد فوقع في الرمية في جبهته فقتله. قال صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وسوف تأتي أبياته وهو يتمدح بهذا التوفيق من الله عز وجل على أن سدد سهامه في سبيل سبحانه وتعالى. بل قال بعض أهل التاريخ: ما أخطى سعد بسهم، أي سهم يطلقه لا يقع إلا في لحم لكافر بإذن الله. وعند الحاكم والترمذي وحسنه الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا خالي فليرمي امرؤ خاله. وسعد الزهري، وآمنة أم الرسول عليه الصلاة والسلام زهرية بنت وهب، وهي أخت أو ابنة عمي أبي وقاص أبي سعد رضي الله عنه وأرضاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي، هذا الزهري سعد هو من طفولتي، ولكن ليس لكم أخوان كخالي، أما أنا فشرفت عليكم بأن خالي سعد. ولذلك يقول له عمر وهو يذهب إلى القادسية بجيش قوامه 30,000 يعبدون الله، يقول: يا سعد، سعد بن مالك، لا يغرنك قول الناس إنك خال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. يقول: لا تغتر، ترى يوم القيامة الله عز وجل لا يعفو عنك عن خطئك إذا اجتهدت أو إذا أخطأت بغير اجتهاد، ويقال لك يوم العرض الأكبر إنك خال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: ترى هذه القولة تصلح في الدنيا، أما في الآخرة فما يصلح إلا العمل الصالح، أما في الآخرة فما هناك إلا ميزان دقيق حسنات وسيئات. كان عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الجانب، يقول: يا بني هاشم، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم يوم القيامة، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أين الأسر؟ أين الأنساب؟ أين القبيلة التي يدعيها بعض الناس؟ لا، تصلح في الدنيا لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام شرفا ورفعة، قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وذكر مسلم في الصحيح والطبراني قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال: فنزعت بسهم ليس فيه نصل، والسهم ما يصيب إلا بنصل، لكن سهم كذا كالرصاصة التي ليس فيها بارود، لكن أراد الله أن يسدد رميته، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال: فأصبت جبهته فوقع وانكشفت عورته، فضحك عليه الصلاة والسلام. يقول أهل العلم: لا يدرى هل ضحك صلى الله عليه وسلم لأن السهم ليس فيه نصل فأصاب، أو لأن الرجل هذا وقع على ظهره ملقيا فشفي، أو شفى الله سبحانه وتعالى بقتل صدور المؤمنين. يقول سعد كما عند ابن هشام في السير والحاكم وفي الإصابة، وعند ابن سعد في الطبقات: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، فما يعتد رام من معد برم يا رسول الله سبيل. يقول معد: هذه قبائل العرب ليس فيها أرمى مني يا رسول الله، إذا وجدت في العرب من هو أرمى مني فأخبرني به. قال: هذه القصيدة يقولون في رابغ، أرسله عليه الصلاة والسلام إلى رابغ وأرسل معه جيشا، فلما وصلوا هناك تبدد بهم الشمس، تبددت بهم الشمس والجوع والظما، فعاد الجيش إلى المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: من أذن لكم؟ أين أميركم؟ قالوا: سعد بن أبي وقاص. قال: أذن لكم في الرجوع؟ قالوا: لا. قال: عودوا إليه. فعادوا إليه، فهجم عليهم جيش من جهينة، فخرج سعد رضي الله عنه في الصحراء ومعه جعبة مليئة بالأسهم، فأخذ يقتل جيش أولئك، ثم قال: أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا هل قد أتى رسول الله أني وفي البيت انكسار، حميت صحابتي بصدور نبلي، فما يعتد رام من معد برمي يأس يا رسول الله قبلي. وعاد رضي الله عنه وأرضاه. نام عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي، والحديث عن عائشة عند البخاري ومسلم والترمذي والحاكم. فأخذ صلى الله عليه وسلم يتقلب في المنام، قالوا كان في سفر، وقالوا كان قريبا من خيبر، وبعض أهل العلم يقول في المدينة. قبل أن تنزل: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قبل أن تنزل هذه الآية كان عليه الصلاة والسلام يريد الحراسة، لأن الحاقدين كثير والذين يطمعون في دمه صلى الله عليه وسلم أكثر. قال: ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرصني هذه الليلة. قالت عائشة: فما انتهى صلى الله عليه وسلم من كلامي إلا وتقرقرة السلاح عند الباب. قال صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال: بارك الله فيك. فحرسه حتى الفجر. فأنزل الله بعد الفجر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولن تقتل. بلغ الرسالة وأوضح المنهج واشرح الكتاب ودرس الطلاب وأخرج التلاميذ، ولك علينا عهد وميثاق لا يصل إليك أحد، ولن تغتال ولا يقتلك أحد، فلا تمشي في حراسة. نصرت بالرعب شهرا قبل موقعة كأن خصمك قبل القتل في حلمي، إذا رأوا طفلا في الجو أذهلهم ظنوك بين جنود الجيش والحشم، وإن أتوك ضيوف يطلبون قرى رأوك بحرا يعم البيد في الديم، أنسيتهم حاتم الطائي ومحتده وحدثوا كلهم بالبخل عن هرمي. بلغ الرسالة ولا تخشى أحد. تعرض عليه الصلاة والسلام لإحدى عشرة محاولة اغتيال باءت بالفشل. لماذا؟ والله يعصمك من الناس. يصل إليه الحاقد بالسيف فيلمع بارق من السماء فيقع سيف الحاقد في الأرض. يأتي رجل بصخرة أبو جهل فإذا أسد يخيل إليه على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يهيج عليه أو جمل، فيلقي الصخرة ويفر. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني فلان بما شئت، فتنزل عليه صاعقة تحرقه وتحرق جمله. يأتيه ابن أبي لهب فيقول: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فيأكله الأسد. والله يعصمك من الناس. اختصم بعض الصحابة على بعض الأمور التي لا يسلم منها المسلمون، فخرج سعد إلى الصحراء في مسألة علي ومعاوية رضي الله عنهما، فلحقه ابنه عمر. هذا ابنه عمر شارك في قتل الحسين بن علي، الله المستعان. لحق أباه فلما رآه سعد أقبل على جمل قال: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. فأتاه في الصحراء وإذا سعد في خيمة يرعى غنما، هذا الرجل الذي فتح القادسية ودمر امبراطورية كسرى، دولة فارس حطمها في الأرض. هذا الرجل الذي هو مهيئ للخلافة صراحة، وقال: والذي نفسي بيدي إني أولى بالخلافة مني بهذه الجملة، وصدق. فيأتيه ابنه فيقف أمامه ويقول: يا أبتاه، ترعى الظان والناس يختصمون على الملك؟ قال: أغرب عني، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. هذا الحديث رواه مسلم وأحمد. قام رجل في المسجد في الكوفة يسب علي بن أبي طالب، وعلي قد مات. رجل من المهرجين، من الدجاجلة، من الذين يلغون في أعراض الصالحين، فكل العيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي. قام يسب علي بن أبي طالب، علي الذي والله الذي لا إله إلا هو أننا نفخر أن نذكره في المجالس، علي بن أبي طالب الذي هو تاج على رأس أمة. قال سعد وهو في المسجد: لا تسب أخي. قال: والله لا سبنه. فقام سعد في طرف المسجد وصلى ركعتين وقال: اللهم اكفنيه بما شئت. فأرسل الله جملا من الكوفة أمام الناس، فأتى الجمل فاعترض الرجل عند بلاط المسجد، فضرب الجمل الرجل برجله فأسقطه في الأرض، وإذا نخاعه على البلاط ميتا. أليست إجابة الدعوة؟ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو نعيم في الحلية، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. خرج عليه الصلاة والسلام إلى جبل أحد، وجبل أحد يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، وجبل أحد يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري: أحد جبل يحبنا ونحبه، وهو من جبال الجنة، وعير وثور من جبال النار. ففي الجبال جبال تحب المؤمنين ويحبها المؤمنون، ومن الجبال جبال تكره المؤمنين ويكرهها المؤمنون، وفي الشجر وفي الحيوانات وفي العجماوات فضلا عن الناس. صعد صلى الله عليه وسلم على جبل أحد فاهتز الجبل بابن الواحد الأحد، روى الاهتزاز أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني في الكبير، اهتز الجبل ارتج من أوله إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان سعد بن أبي وقاص معه مع بعض الصحابة، يقول لماذا تهتز فوقك نبي أو صديق أو شهيد؟ فكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر، والشهيد من؟ عمر عثمان وعلي وسعد. ولذلك غالب الصحابة مات شهيدا مذبوحا في سبيل الله، وما مات منهم حتى الآن إلا القليل، لأنهم يعرفون أن يموت الواحد منهم فطيسة حرمت عليكم الميتة. يقول سعد عند أحمد والبخاري ومسلم: رأيت رجلين عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم وعن يساري يوم أحد عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. رجلان عليهما عمائم بيض وثياب بيض من الملائكة نزلا يقاتلان عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام عن يساره. قال أهل العلم: في هذا كرامة لسعد رضي الله عنه وأرضاه، فإن الذي يرى الملائكة أو تصافحه أو تسلم عليه أو يسمع كلام الملائكة دليل على صدق إيمانه. وقل لي بربك إذا لم يكن سعد بن أبي وقاص صادق الإيمان، فمن من الناس يكون صادق الإيمان؟ من البشر يرقى إلى هذه المنزلة العظيمة؟ وعند الحاكم في المستدرك حديث صححه ووافقه الذهبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة في المسجد جلوس، قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل سعد بن أبي وقاص. وكثير من شراح الحديث يقولون هو المقصود بالحديث المشهور أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يدخل عليكم رجل من هذا الباب، فدخل سعد في ثلاث مرات أو في ثلاثة أيام. فذهب بعض الصحابة إليه فرأى صلاته كصلاة الناس وصيامه كصيام الناس وذكره كذكر الناس، فسأله قال: ما بت ليلة من الليالي وفي قلبي حسد على أحد أو غل على أحد أو حقد على أحد. كان سليم الصدر، لا يحقد على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يحمل غشا لهذه الأمة، إنما هو ناصح محب يريد الله والدار الآخرة. قال سعد رضي الله عنه أبو إسحاق: نزلت فيا وفي ابن مسعود وفي ستة معنا قوله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. روى هذا الحديث مسلم وابن ماجه وأحمد والنسائي وابن جرير وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن المنذر وابن مردويه. وهؤلاء الثمانية أو السبعة كانوا فقراء مساكين، منهم سعد. فأتى المشركون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: لا نجلس معك حتى تطرد هؤلاء الفقراء والضعفاء من مجلسك وتهيئ لنا مجلسا آخر. فهم عليه الصلاة والسلام أن يطردهم، فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي هذا درس أن الفقراء وأهل المسكنة والحفاة العراة من البشر هم أهل النصر وأهل التوفيق، والواجب على المسلم أن يزورهم وأن يحبهم وأن يأنس بهم وأن يطلب الدعاء منهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن بسند صحيح: ادعوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. على المسلم أن لا يزبر كبار السن ولا الفقراء ولا المساكين ولا الذين ينامون في الصحاري ولا الذين يلتحفون السماء ولا الذين يجوعون ويبكون ويعرون ويغمعون، عليه أن يعتني بهم كثيرا، فإن دعاهم أدفع عند الله من دعاء الأغنياء والمترفين والمصدرين والوجهاء، فإنهم آل الله وخاصة الله وأقرب الناس إلى الله. هذا درس عظيم من دروس أهل السنة. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع هؤلاء، هؤلاء الذين يحضرون الدروس ولا يعتنون بالكتاب والسنة ولا يعيشون رسالتك ولا يحبون أولياءك ولا يستمعون لدعاتك وعلمائك، لا تلتفت إليهم ولا تعرهم سمعا ولا تنصت لهم. هؤلاء أمرهم في تباه وسعيهم في نكال وأمرهم إلى بواه، هؤلاء أمرهم مزدر، هؤلاء مهما فعلوا ومهما صنعوا ومهما دبجوا هؤلاء منتهون تماما في نهاية. هذا درس من الدروس نعيشه مع الأسد في براثنه. قال سعد رضي الله عنه أبو إسحاق الأسد في براثنه: نزلت في هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مرتوي. ما هو السبب في الآية؟ أم سعد كانت مشركة وأسلم ابنها كما يهتدي الابن وتظن أمه أو أبوه، فقالت: ما هذا الدين الذي اعتنقته؟ قال: دين الحق يأمرني بالصلاة والصدق والعفاف والطهر. فأقسمت وحلفت لا تأكل الطعام حتى يعود عن دينه، فأضربت عن الطعام. الإضراب قديم، الاحتجاج بالإضراب عن الطعام قديم بقدم أم سعد. فتركها فأمست ليلة ما تعشت وما أفطرت وما تغدت، ومرت بها ليلة أخرى حتى أصبحت ترى الواحد اثنين والثلاثة أربعة، وظنت أنها بهذا الإضراب تضغط على إنسان أصبح يحمل هموم الدنيا وأصبح منتظرا أو منتظرا منه أن يفتح دولة في شمال الجزيرة العربية ويدهده رؤوس المشركين في القادسية. يعني تعيده بكلمة: الضغط بالإضراب عن الطعام، الضغط بمنع النفقة لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضه، الضغط بالتشويه المتعمد الحقير، الضغط بمحاصرة الفكر والرأي. وقفت من هذا الموقف وجلس أمامه وهو شاب في التاسع عشر من عمره، قال: يا أمه اسمعي، والذي لا إله إلا هو، لو أن لك مئة نفس، هكذا في صحيح مسلم، لو أن لك مئة نفس فخرجت واحدة بعد واحدة بعد واحدة ما عدت عن ديني أو تموتين. يعني المسألة يعني جبر خواطر مجاملة، أدخل في الإسلام وأعود إلى الشرك بعد أن هداني الله وطهرني ورفع رأسي وأكرمني؟ والله لو كان عندك مئة نفس تتقافل الأنفس أمامه كالشرر أو كحباب الماء ما عدت، فكلي أو اتركي. فأكلت. إن المسألة قالت يعني يمكن يعني. فأنزل الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. جزى الله سعدا خير الجزاء، وهو درس للذين يعيشون المعاناة مع والديهم أو إخوانهم الكبار أو أسرهم أو قبائلهم، فيعيشون معاناة لأنهم ابتدعوا ويصمون بالتزمت والتطرف والأصولية وعدم الوعي والمشاققة. هذا درس لهم: ليعش ديني ومعبودي ولي، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. يقول سعد أبو إسحاق الأسد في براثنه: اشتكيت بمكة من مرض فزارني عليه الصلاة والسلام، شرف له يتحدث بها في مذكراته، هو في آخر عمري في المذكرات يسجلها للناس بعد أن فتح وبعد أن جاهد وبعد أن قدم وضحى، أصبح في آخر عمره ومات الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبح يقص على الناس قصصه. قال: زارني صلى الله عليه وسلم ومرت بمكة، فلما أتاني وضع يده على صدري فوالذي لا إله إلا هو إنه ليخيل إلي الآن أني أجد برد يده على كبدي. بعد كم؟ بعد 40 سنة. يقول: والذي لا إله إلا هو إنه ليخيل إلي الآن أنني أجد برد يده على كبدي. جعل صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على كبده هكذا: ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هند عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. هذا الحديث رواه البخاري وأحمد ومسلم والنسائي. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا، فشفاه الله. وفي الزيارة تلك أو في غيرها أسف سعد وقال: يا رسول الله، إني صاحب مال ولا يرثني إلا ابنه، فماذا أفعل بمالي؟ ليس عنده إلا بنت واحدة، وعندي يقول مال كثير يا رسول الله، فماذا أفعل؟ وكان في مكة، بعد أن هاجر إلى المدينة وعاد إلى مكة حاجا أو فاتحا فمرض. قال علي: قال يا رسول الله، أتصدق بكل مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر، أتصدق بشطر مالي النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس: وددت أن الناس في الوصية خفضوا من الثلث إلى الربع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الثلث كثير. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم حال يتكففون الناس. لا تذهب المال، لا تنفره نفرا، لا تفرقه في الناس ويبقى أبناؤك وبناتك بعدك على فقراء يقفون على بيوت الأغنياء. كن عزيزا، اجعلهم أغنياء، اجمع المال من الحلال. أما التصوف الهندي الهندوخي الذي أدخلوه علينا فلا نعترف به، هذا ليس من كيس محمد عليه الصلاة والسلام، هذا جاء من مسك وجاء من هندر وجاء من طاغور وليس من محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا في الإسلام اجمع المال حلالا واترك ورثة أغنياء شرفاء رفعاء لا يمد أيديهم للفقراء للأغنياء. هذه مسألة. وفي الحديث قال سعد: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني يقول أموت في مكة وأنا هاجرت إلى المدينة. قال: لا، لعله أن يطول بك عمر فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البئس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات في مكة، حديث متفق عليه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: لا، لن تموت الآن، هذا مرضك لن تموت فيه، سوف يطول بك عمر إن شاء الله وينتفع بك قوم. قال أهل العلم: والله لقد انتفع به الملايين، فنحن الآن منتفعون بسعد، فإنه فتح لنا جبهة في الشمال ودمر دولة عاتية كادت تأخذ الجزيرة العربية ضغطا، وسحق جماجم الطغاة والبغاة، ونشر العلم هناك رضي الله عنه. قال: ويضر بك آخرون. وقد والله تضرر به فارس، وتضرر به الدجاجلة عبدة النار حين أوقعهم في النهر بالعشرات ثم سحقهم سحقا، هذا من التضرر. روى الحاكم في المستدرك والترمذي وابن حبان والبزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان إذا دعا بإذن الله استجاب الله دعاءه، كان حتى أعداؤه يخافون منه إذا رفع يديه ويقول: اتق الله فينا، خصوم يقول: اتق الله فينا لا تدعو علينا. يقول سعد، وسوف يأتي معنا ما سبب هذا الدعاء وإجابة الدعاء، وأن السبب العظيم فيه طيب المطعم. وفي بعض الآثار يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا سعد، أطل مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فكان دخله حلالا ومطعمه حلالا وملبسه حلالا ومشربه حلالا، فاستجاب الله دعاءه. روى ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك وصححه. قال سعد رضي الله عنه وأرضاه: حضرت أنا وعبد الله بن جحش في أحد. عبد الله بن جحش هو أول من أطلق عليه اسم أمير. إذا سئلت من أطلق عليه في الإسلام أول من أطلق عليه اسم الأمير فقل عبد الله بن جحش. أرسله عليه الصلاة والسلام مع الصحابة ليقاتل تجاه ساحل البحر الأحمر، وقال: والذي نفسي بيده لو أرسلن معكم رجلا صبورا على الجوع والعطش. فأرسل معهم عبد الله بن جحش وسماه أميرا. قال: حضرت أنا وعبد الله بن جحش معركة أحد، فقال لي عبد الله: تعالى ندعو الله يا سعد قبل المعركة. قال: فأما أنا فقلت: اللهم إني أسألك هذا اليوم أن تلاقي بيني وبين عدو لك كافر شديد حرده قوي بأسه، فأقتله وأخذ سلبه. أنا أقتله وأخذ سلبه. قال فقام عبد الله بن جحش بعدي وقال اللهم إني أسألك هذا اليوم أن تلاقي بيني وبين عدو لك شديد الحركة قوي باسه فيقتلني. هذا كغساد أقتله وأخذ سلمة. قال عبد الله بن جحش فيقتلني فيبقر بطني ويجدع أنفي ويفقع عيني. انظر الحب لا إله إلا الله. قال ويقطع أذني فإذا أتيتك يوم القيامة قلت لي يا عبد الله لما صنع بك هذا فأقول فيك يا رب. قال سعد فوالله ما انتهينا من المعركة إلا وقد قتلت كافرا وأخذت سلبا وأتيت وإذا بعبد الله بن جحش قد قتل وبقر بطنه وجدع أنفه وبقعت عيناه ورأيت أذناه معلقة بخيط. قال سعيد بن مسيب معلقا اللهم أتمم له ما سأل يعني في القيامة يعني اسأله ويجيبك أتمم له ما سأل اسأله ويجيبك. قال جابر بن سمرة شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر حتى قالوا لا يحسن أن يصلي. أهل الكوفة مشاغبون ذهبوا إليه إلى عمر دائم كلما ولى عليهم عمر رجلا والصحابة الذي الواحد منهم يعيش معهم ليلا ونهارا ويتقي الله فيهم ويحميهم ويدرى عنهم الفتن ويطعمهم ويكسوهم ويصلي بهم ومع ذلك قال لعمر ما نريد سعد. قال ولما؟ قالوا ما يحسن يصلي منا ما وجدوا في مطعنا. يقول أخذ أموالنا وهو يسكن في بيت من طين في غرفة على خصف من جريد النخل أو من خصف النخل أن يقولون ضربنا وهو لا ضرب ولا ما ضربنا في سبيل الله أو يقولون أخذ كرامتنا أو سك أحلامنا ما يجدون في ذلك شيئا. فماذا كان؟ قال عمر يا أبا إسحاق لقد شكوك حتى في الصلاة فهل تحسن تصلي؟ ويتبسم عمر ويعرف أن الذي يعلم الأمة هو سعد وأمثاله الصلاة. قال عمر قال سبحان الله أصبح بنو أسد تعيرني بالصلاة والله الذي لا إله إلا هو لقد أدخلتهم في الإسلام بسيفي هذا. يقول أنا الذي أدخلهم في الإسلام أنا الذي علمهم الصلاة أنا الذي أدخل لا إله إلا الله في قلوبهم أنا الذي أخرج الشيطان من رؤوسهم بهذا السيف. قال ماذا تفعل في الصلاة؟ قال أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال عمر ذلك الظن بك يا أبا إسحاق أنت عندنا العدل الثقة أنت عندنا العدل الثقة الذي يتكلم فيك هو آثم دجال إنما يتكلم في الإسلام وفي الرسالة وفي المنهج الرباني. روى هذا البخاري ومسلم وأحمد والطيارسي وأبو داود والنسائي شكوه. فأراد عمر أن يتبين وأرسل محمد بن مسلمة يمر في المساجد الجوامع يصلي في المسجد ويقوم بعد الصلاة وسعد بجانبه يا أهل المسجد إنكم شكيتم سعد بن أبي وقاص فماذا تلقمون عليه؟ فكلهم يثني عليه. فقام شيخهم في مسجد بني حفص فقال أما إنك إن سألتنا فإن سعد لا يمشي في السرية مع السرية يقول يتخلف عن الجيش ما يذهب إلى الجبهة يرسل أبناءنا وهم في بيته ولا يحكم بالسوية يقول ما يعدل ولا يعدل في القضية. فقام سعد هذا الداعي تخصص الدعاء قال اللهم إن كان كذب وقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وأعرضه للفتن. فأطال الله عمره حتى زاد عمره على المئة وأطال الله فقره حتى ما وجد حفنة من شعير يأكلها وسقط حاجباه على عينيه فكان يتعرض للبنات في سكة الكوفة ويغمزهن ويقول شيخهم مفتون أصابتني دعوة سعد. الحديث في البخاري هذا علامة الصدق. الكاذب كان يلبسه الله رداء الكذب ويجعله مدحورا بكذبه حتى يلقى الله ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. حضر القادسية الأسد في براثنه والسبب أن عمر احتار من يقود القادسية. القادسية هذه معركة ذكرت في تاريخ الفرنسي والتاريخ الألماني والإنجليزي من أعظم المعارك في الدنيا. فارس أجمعوا أمرهم أن يفتحوا الجزيرة العربية ويدخلوا حتى المدينة. عمر سهر ليال كثيرة. يقول ابن حجر في الفتح كان عمر يصلي ويقول إني لو جهز الجيش وأنا في الصلاة. حديث صحيح. يعني معنى ذلك لو ما جهز عمر ولو ما تحرك ولو ما اهتم معنى ذلك أن الأمة سوف تذهب السداء وسوف تذهب هباء منثورا. كان يقول الله أكبر فيصلي بهم. بل ذكر ابن أبي شيبة في المصنف أن عمر صلى بهم المغرب فقرأ بهم سرا ما جهر الركعتين ثم سلم. قال يا أمير المؤمنين سرت بنا؟ قال ما جهرت؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده إني لو جهز الجيش وأنا في الصلاة. قال ابن حجر في الفتح أرجوكم أن تعودوا إليه. قال ابن حجر تعارف عند عمر واجبان فدخل في صلاة في فدخل واجب في واجب فرفع الله درجته أو منزلته بهذا أو كلام يشبه هذا. ليس في حق غير عمر، في حق عمر واجب شرعي دخل في مع واجب الصلاة فدخل فصلى وجهز الجيش وهو في الصلاة فأكرمه الله بواجبين قام بهما في وقت واحد فارتفعت منزلته. ثم يأتي محتج آخر له عمارة يعمرها أو خلطة أو سيارة أو بطالة ويقول والله الذي ونفس والذي نفسي بيدي إني لأبني عمارة وأنا في الصلاة. ثم قبح الله عمارتك ولا أتم الله خلطتك ولا أصلح سيارتك تجهزها في الصلاة وتحتج بحديث عمر. عمر يجهز جيشا في الصلاة ليحمل رسالة ويحمل منهج الرباني وأن تحتج بهذا الحديث. عمر أصبح في حالة الذهول مشدود الأعصاب لأنه هو المسؤول الأول عن هذه الأمة. لا يدخل جيش فارس. كم جيش فارس؟ يقول أكثر من 180,000 يريدون دخول الجزيرة ويواجههم 30,000. فأتى فقال أيها الناس، يقول على المنبر، إن فارس قد تهيأوا لدخول الجزيرة وإني أرى أن أكون قائد الجيش أنا بنفسي. يقول أنا أخرج لهم هناك عمر. فصوتوا بالأغلبية مؤيدين لهذا الرأي. فخرج رضي الله عنه ولبس سلامته وأخذ سيفه ورمحه أبو حفص. قالوا وخلف وراءه علي بن أبي طالب في المدينة. قال أنت أمير المدينة مسؤول عنها وهو الخليفة. يقول أنا أقود الجيش بنفسي. فلحقه علي رضي الله عنه قد خرج في الضاحية. قال يا أمير المؤمنين لا تفعل، أنت بر المؤمنين، أنت فئة المؤمنين، أرى أن تبقى في المدينة فإن نصر الله المسلمين كنت في مدينتك وفي العاصمة، وإن كانت الأخرى بقيت لنا. قال صدقت. ثم قبل رأسه وقال معضلة ولا أبا الحسن لها. تقول أنت رجل المعضلات، أشير علي أيها الناس من هو القائد؟ فدخلوا في خيامهم يفكرون ويتأملون ويتدبرون. فأتى عبد الرحمن بن عوف وهو زهري من قبيلة سعد يولول من خيمته. قال وجدته يا أمير المؤمنين، وجدته الأسد في براثنه. قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص. قال صدقت. فأتى عمر فخلع درعه وأعطى سعد رمحه وسيفه ومال به عن الطريق ووقف يتباكيان، هذا يبكي وذاك يبكي وصيه. كذا يقول هذا التاريخ، ويقول لا يغرنك قول الناس انك خال الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم اوصاه بوصايا طويله مجيده تجدونها في البدايه والنهايه وفي التاريخ. لما وصل سعد الى القادسيه اصابه مرض رضي الله عنه، والا بعض الايام هو قائد الجيش، لكن في الايام الاخيره اصابه قروح وجروح في بطنه رضي الله عنه، فكانت توضع له وسائد، وكان يشرف من حسن على الجيش يدير المعركة. فقال أحد الشعراء ألم ترى أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيهم. يقول ألم ترى أن الله أنزل علينا النصر ونحن نقاتل وسعد في رأس الحسن ما قاتل معنا، وأن الله أيتم أطفالنا قتل منا أحد وأما أطفال سعد فما يتمون. فقام سعد قال اللهم كف عني لسانه ويده. فأرسل الله على هذا الشاعر سهما فوقع في لسانه في المعركة فقطعها، ثم ضرب برمح فقطعت يمينه. رواه الطبراني وأهل التواريخ وهو في مجمع الزوائد في الجزء التاسع صفحة 154، لأن سعد صادق مع الله لكن مريض معذور. قام علي على المنبر في الكوفة حين اختلق الحكمان فقال كنت نهيتكم عن هذه الفتنة. فقام رجل آدم أي أسمر فقال والله ما نهيتنا، ولكنك لما أدخلتنا في الفتنة برأت نفسك وألحقتنا ذنبك وأنت الذي أوصلنا إليها، قال مه ويحك قاتلك الله ما لك ولهذا الكلام. والله يقول علي والله لقد كانت الجماعة فكنت خامرا يعني أنت وكانت الفتنة فنجمت فيها نجوم قرن الماعز. ثم قال علي على المنبر إلى الله أشكو عجري وبجري. العجر والبجر هي سرائر النسك ودخائلها وأسرارها. إلى الله أشكو عجري وبجري لله منزل نزله عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وسعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص. إن كان اسم فإنه لقليل وإن كان أجر فإنه كبير. روى هذا الطبراني كما في مجمع الزوائد. والسبب أن سعد اعتزل الفتنة رضي الله عنه فلم يكن مع علي ولا مع معاوية وذهب إلى الصحراء. ولو أن الحق عند أهل السنة مع علي وكان ابن عمر يندم ويقول يا ليتني قاتلت مع علي فهو أولى بالإمامة والحق كان معه والفئة والطائفة رضي الله عنهم جميعا. قال حسين بن خارجة الأشجعي لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه رأيت في النوم الدنيا والآخرة بينهما حائط. هذا رؤية في المنام. يقول هذا الرجل رأيت في المنام الدنيا والآخرة بينهما حائط فصعدت الحائط فإذا أنا بصعودات ودرجات فصعدت فيها في المنام فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا إبراهيم استغفر لأمتي يا إبراهيم استغفر لأمتي. قال إبراهيم عليه السلام إنهم أحدثوا بعدك. يقوله إبراهيم عليه السلام إنهم أحدثوا بعدك ألا فعلوا كما فعل خليل سعد بن أبي وقاص. قال الرجل حسين فأتيت سعد بن أبي وقاص في النهار فأخبرته بالرؤيا. قال فلم يعرها اهتماما يعني ما اهتم بها كثيرا وقال خاب من لم يكن إبراهيم خليله من لم يكن إبراهيم خليله. قلت ماذا تشير علي؟ قال عندك غنم؟ قلت نعم. قال الحق بها ودع هذه الفتنة. قال فلحقت بغنمي. هذا رأي سعد وهي رؤيا ذكرها الحاكم في المستدرك وابن حجر في الإصابة وهي في سير أعلام النبلاء الجزء الأول صفحة 120. دخل سعد على معاوية يسلم عليه وقد تولى معاوية الخلافة فلم يسلم عليه بالأمرة. فقال معاوية والله لو شئت لقلت غيرها. قال كأنك معجب بما حصلت عليه من أمرة والله ما أريد أنني فيما أنت فيه وأنني قدمت محجما من دم. فقل هناكم هناك دماء وتبعات. وهذا الذهب الاستيار. قال مصعب بن سعد لما توفي أبي كان رأسه في حجري وهو يقضي فبكيت فقال يا بني لا تبكي علي فوالذي نفسي بيدي إني من أهل الجنة. رواه ابن سعد في الطبقات. قال الذهبي صدق والله فهنيئا له. يقول لا تبكي علي فوالله إني من أهل الجنة. وفي رواية قال لا تبكي علي فوالله لا يعذبني الله أبدا لا يعذبني الله أبدا. وهو حديث صحيح إلى سعد رضي الله عنه وفيه حسن الثقة بالله والرجاء وتصديق موعود الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن سعدا في الجنة وهذا مما تلقته الأمة بالقبول. قال الزهري رحمه الله لما استدر سعد وحضرته الوفاة دعا بجبة عنده فقال كفنوني فيها فإني لقيت المشركين فيها في يوم بدر. كفنوني في هذه الجبة فإني لقيت المشركين فيها في يوم بدر. رواه الحاكم والطبراني في الكبير. وفيه أن العبد يدفن في ثياب الطاعة الثياب التي يصلي فيها الثياب التي جاهد فيها الثياب التي طلب فيها العلم وحج فيها واعتمر هي الثياب المطلوبة والمقبولة إن شاء الله. ويوصف يأتي تفسير في ذلك وكلام أهل العلم بإذن الله. هذا بعض قصص الأسد في براثنه رضي الله عنه وأرضاه. والآن أخرج معكم ببعض الدروس وببعض العبر والفوائد من هذه المسيرة. أولا العبرة بالأعمال لا بالأنساب وهو درس لمن يستخر بنسبه ويتطاول على الناس بهذا السبب الضعيف. فإن الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أوحى إلي أن لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. ف فعلى العبد أن يعتني بعمله الصالح ولا يهمه أن يكون مولى أو أن يكون عبدا أو أن يكون رقيقا أو أن يكون مهما يكون، إنما يكون صالحا مخلصا صادقا مع الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يجعلنا صالحين مقبولين. الثاني، ذكر ما وقع للمسلم من مشقة في ذات الله عز وجل جائز إذا كان المقصد الاقتداء به وهضم النفس. فالإنسان يذكر بعض المواقف التي حصلت له من باب الاقتداء به، الصبر في الإقدام في التضحية، كما يقول صادق: لقد رأيتني وأنا ثالث ثلاثة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سادس ستة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والله ما لأحدنا إلا ورق الشجر ولا نأكل إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشعر. فذكر هذا لأنه واثق بنفسه، لا يريد المباهاة ولا المراعاة. فالعبد مثلا له أن يذكر بعض أيامه في التضحية وفي طلب العلم وفي الدعوة، بشرط أن يكون قصده أن يقتدى به وأن يصبر الناس وأن يعطيهم دروسا من القدوة، هذا صالح. أما إذا كان قصده التطاول والتفاخر والمراعاة فهذا محرم. الثالث، تميز سعد بالصدق مع الله والمطعم الحلال، وأن من أراد أن يستجيب الله دعوته فليطلب مطعمه وليأكل حلالا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغطي بالحرام، قال فأنا يستجاب له. قل يا رب يا رب يا رب فأنا يستجاب له، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهو درس لمن يأكل الربا أو يظلم الناس ويأخذ أموالهم أو يغش في بيعه وشرائه أو يحلف يمينا غموسا أو يحلف يمينا فاجرة فيأكل بها أموال الناس بالباطل، أن الله لا يقبل دعوته ولا يستجيب مسألته ولا تفتح لهم أبواب السماء. المسألة الرابعة، محبة الله عز وجل العبد الغني الخفي التقي. فأما الغني فهو الغني بغنى الإيمان وغنى النفس وليس غنى المال، أن يكون غنيا بما أعطاه الله عز وجل من يقين ومن حب الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون صدره مشرحا بهذا. أما الخفي فهو الذي لا يحب الشهرة ولا الظهور ولا يطلبها مقصدا، وقد تكون عارضا أو تكون لازمة، لأن أشهر الناس محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه ما أرادها وما طلبها. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن ما طلبوها وما أرادوها فحصلت لهم. فلا يكون المقصد العبد الشهرة والظهور، ويكون خفيا، فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى يحب الأخفياء من عباده، الذين إذا غابوا لم يستقدوا وإذا حضروا لم يعلم بهم، فيكونوا في خفاء وفي سكينة وفي وقار معاملتهم مع الله عز وجل. التقي وهو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، والتقي الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. المسألة الخامسة، لا طاعة لمخلوق مهما كانت قرابته في معصية الخالق ذلت قدرته. يؤخذ هذا من عصيان سعد لأمه، وهو درس للشبيبة أن يتقوا الله في والديهم وأن يطيعوهم في طاعة الله وأن يحسنوا لهم، ولكن لا يطيعوا الوالد ولا الوالدة في المعصية ولا في ترك السنة ولا في ارتكاب المحرم مهما كانت جبروت هذا الوالد والوالدة وغيرهم ممن كان له أمر، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ولو كان الوالد مشركا والوالدة فإنهما يصاحبان بالمعروف والكلمة اللينة في الحياة الدنيا. السادس، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بالسنة من غيرهم، كما في شكوى أهل الكوفة لسعد أنه لا يحسن أن يصلي. فليس أحد من الأمة أحسن من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أكثر علما ولا أفقه في دين الله ولا أخلص في عبادة الله عز وجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يتنطع عليهم أو أن يزيد في الدين أو أن ينقص منه فإنما هو آثم مفتر متهتك في دين الواحد الأحد سبحانه وتعالى. السابع، الأسلم للعبد الابتعاد عن المنصب إذا تعين عليه، إلا إذا تعين عليه ذلك ووجد من نفسه القدرة وكان أصلح من غيره. فإن طلب المنصب ليس مقصدا شرعيا، والذي يتهافت للمنصب ويتنازل عن شيء من دينه من أجله ويكون منافقا دجالا مجاميا ليحصل على منصب، إنما هو آثم عند الله عز وجل محاسب بفعل هذا. نصب المنصب أوها نصبي يا عنائي من مدارات السفر، أنا لا أرغب تقبيل يد قطعها أحسن من تلك القبل، إن جدتني عن صنيع كنت في رقها أو لا فيكفي الخجل. إلا كما يقول شيخ الإسلام إلا إذا تعين عليه ذلك بحيث أنه لا يكون أصلح منه. بل نص شيخ الإسلام على أن القاضي يجب عليه أن يفرض القضاء إذا علم من نفسه القوة والثقة، ولم يجد في المسلمين من يقوم بالقضاء إلا هو، كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والإنسان إذا تعين عليه منصب ورأى في نفسه القدرة فإنه يجب عليه وجوبا أن يطلب ذلك قصده ما عند الله. أما أن يطلب للدنيا وللشهرة وللمنصب وليتأكل به فهذا محرم. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة عنت عليها، وإن أعطيتها بمسألة وكلت على نفسك أو كلت إلى نفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الثامن جواز الإشادة بأهل الفضل من الأقارب وغيرهم والتمدح بهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم هذا قال فلولني امرؤ صالح. فلك أن تتمدح برجل من أسرتك صاحب تقوى وصاحب دعوة وصاحب علم وله أثر، أن تقول هذا فلان من قرابتي لتثني عليه، لا تسبق المراعاة ولا السمعة ولا الشهرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم هذا خالد. منها أيضا التاسع اعتزال الفتن والفرار بالدين عند اشتباه الأمور والخروج إلى منأى، كما فعل سعد في زمن الاختلاف. فإذا وقعت فتنة ولم يستطع الإنسان أن يقوم بدينه على أكمل وجه، وما استطاع أن يؤدي دين الله عز وجل ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فإن له أن يذهب في مكان نائل عن الفتن لا يسمع أحدا ولا يرى أحدا، ويبتعد في قرية أو في بادية أو في جبل، هذا مطلب شرعي. لكن إذا كان العبد له تأثير ووثق من نفسه بإذن الله وكان عنده علم ونفع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في السنن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. العاشر استبقاء المال وجمعه لاستغناء عن الناس وأغناء الورثة لمن تكفف الناس، وأن مسألة تضييع الأموال ومسألة التجرد عن تحصيل المال ليس مطلبا شرعيا، وقد يكون مضرا بالإنسان، وقد يسيل ماء وجهه إذا لم يكن له مصدر من الرزق أو مصدر من المال أو لم يكن له بقاء لورثته، فإن هذا أمر خطير فليتدبر. والصحابة أعرف منا بالحياة وبشؤونها، ونحن لا نأخذ ديننا ولا زهدنا ولا عبادتنا من المتأخرين مهما كانت زهد أحدهم، حتى إنه يمر بك في التراجم أحيانا زهد إبراهيم بن أدهم أو أبو سليمان أو زهد أبو سليمان الدراني ونحوه، فإننا نقول الأمة والجيل خذوا دينكم من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، فإنهم أعرف الناس وهم فيهم نزل الوحي وعرفوا تنزيله وتأويله رضوان الله عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر سعد أن يستبقي مالا وألا ينفق منه في الصدقة والوصية، أن الثلث والثلث كثير. الحادي عشر طول العمر في طاعة الله خير كثير، وكما تحققت معجزة صلى الله عليه وسلم في طول عمر سعد، ومن طال عمره وحسن عمله فهو من سعادة المؤمن، خير من طال عمره وحسن عمله وشر من طال عمره وساء عمله، فإن عمر المسلم لا يزيده إلا خيرا، يتوب من الزلات والخطايا ويتزوج من الصالحات والحسنات ويكون أكثر عقلا وأكثر فقها وأكثر إدراكا، ولا تزيد الأيام المؤمن الصالح إلا خيرا بإذن الله عز وجل، وهي مكتب كلما زاد يوم. ورأيت في مسند أحمد أن رجلين أخوين أسلم على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فمات أحدهما وتخلف أخوه بعده 40 ليلة ثم مات، فراهما طلحة في المنام بينهما 40 درجة، الأخير منهم مرتفع على أخيه 40 درجة، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال كم من صلاة في 40 يوم؟ فإن في 40 يوم صلوات كثيرة، في كل يوم 5 صلوات في 40 ب200 صلاة. ومن الدروس موهبة سعد رضي الله عنه في القيادة وقدرته على الإمرة في قول عبد الرحمن بن عوف هو الأسد في براثنه. وهذه المواهب من الله عز وجل يعطيها من يشاء، وبانت قدرته في قيادته للقادسية رضي الله عنه أعظم قيادة، وفي فتح ذاك الفتح العظيم الذي عاد بخير على الإسلام والمسلمين. ومنها اسم الصحابة في العلم والعبادة، فلم يكونوا متعمقين ولا متنطعين ولا متشددين، بل كانوا في زهد وتقلل من الدنيا، ولكنهم لم يتمزقوا تمزق الصوفية، ولم يلبسوا المركعات التي يلبسها الصوفية، ولم يجروا بأنفسهم، بل كانوا نظافا متقللين متطيبين، إن تيسر شيء من الدنيا وفعوا على أنفسهم، وإن شح شيء اقتصدوا وزهدوا فيها، فهم على كلمة سواء وعلى طريقة مقبولة على منهج الكتاب والسنة. ومنها الدفن في ثياب الطاعة كما فعل سعد، فإنه قال ادفنوني في جبة فإني لقيت فيها المشركين يوم بدر. وأجر عن ابن المبارك أنه أمر أصحابه أن يدفنوه في ثوبين له كان يصلي بهما، فمن كان عنده ثوب في الليل دائما يتهجد فيه فلو دفن فيه لكان حسنا عند بعض أهل السنة. ومن كان عنده ثياب مثلا جاهد فيها في سبيل الله أو كان يصلي فيها باستمرار فله أن يدفن فيها، لأن آثار الطاعة مطلوبة. ويذكر بعض العلماء يقول إن ثياب أهل الطاعة معروفة وثياب أهل المعصية معروفة، فنسأل الله أن يجعلنا من الطائعين له. هذا هو صحابي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عشنا معه في هذه الليلة. وإنما المقصد من مثل هذه المواعظ والدروس وهذا الطرح أن نكون على قرب من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لنرى أي جيل كان ذاك الجيل، ولنرى كم كانوا وكم رفعهم الله عز وجل، وكم أعطاهم الله عز وجل من الإيمان والعمل الصالح، علنا أن نقتدي بهم، علنا أن نحبهم، فإن المرء يحشر مع من أحب. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الرجل المبارك المرضي عنه في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. بعض الأسئلة قبل الإقامة أحب أن أعرض عليها. الأخ يسأل يقول ما هي الدروس والمحاضرات التي أعدت للمصطافين في هذا الموسم؟ على كل حال هناك دروس من قبل الاصطياف وهي بحالها كهذا الدرس العام، وبعض الدروس التي تقام لبعض المشايخ في المنطقة وهي موجودة في الجداول. ولكن هناك كلمة أقولها للإخوة المصطافين وغيرهم، أنني أطلب منهم ومن نفسي الدعوة إلى الله عز وجل بما تيسر في المساجد بعد صلاة الجمعات، في المنتزهات، في مجامع الناس، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. كل يبلغ بلغوا عني ولا غاية، ولا يأتي أحد الإخوة من مكان بعيد فيعد نفسه ضيفا وأنه لا يستطيع أن يتكلم أو أنه غريب عن المنطقة. لا، البلاد واحدة والرب واحد والمنهج واحد، وكل ينتظر كلمة الحق من أي أحد. أيضا هنا يقول الأخ أنا مصر على ذنب وأريد أن أتوب من هذه الليلة، فأرجوكم والإخوة أن يدعوا لي بأن يهديني الله عز وجل وأن يتوب علي. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتوب علينا وعليك، وأن يوفقنا لطريق التوبة، وأن يعيننا وإياك على أنفسنا، وأن يخسأ شيطاننا، وأن يثقل موازيننا، وأن يرفع درجاتنا عنده سبحانه وتعالى. يقول قلت في الدرس أن سعد ليس له إلا بنت واحدة، ثم ذكرت أن عمر ابنه قد شارك في قتل حسين، فكيف هذا؟ نعم، أنا نسيت أن أنبه تنبيها، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى سعدا في مكة لم يكن لسعد إلا ابنة واحدة، ثم قال صلى الله عليه وسلم لعله أن يطول بك عمر، فطال به عمر فرزقه الله أبناء كثيرين وبنات كثيرات، منهم مصعد ومنهم عامر ومنهم عمر ومنهم إسحاق ومنهم عائشة وغيرهم كثير، فلنتنبه لهذا. هل لسعد بن أبي وقاص أخ أو إخوة شرفوا بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم له عمير حضر بدر وكان قصيرا شابا صغيرا ألبسه سعد ابن أبي وقاص سيفا فكان يخط السيف في الأرض وقيل أنه استشهد في المعركة. الإخوة يسألون عن البوسنة والهرسك وآخر علمي في البوسنة والهرسك أن القتال لا زال مستمرا نسأل الله أن يرفع الضائقة عن المسلمين هناك وعلينا أن ندعو لهم أن الله سبحانه وتعالى يفك أسرهم وأن ينصرهم على عدوهم وعدو الإسلام. قل حبذا لو سألتم الله عز وجل الغيب لنا فإننا نحس بجذب وبقحط في هذه المنطقة. هذا وارد وهذا أمر مطلوب فأنا داعا تأمل اللهم أغثنا اللهم نسكن غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاما غير خاص عاجلا غير عاجل نافعا غير ضار. اللهم إن بعبادك وببهائمك من اللهواء والضنك والظمأ ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فاسق بلدك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول أنا مبتلى بشرب الشيشة فأرجو نصيحتي في هذه المسألة. ما سألت تطلب النصيحة إلا تعلم أنها محرمة وهو لا ينقص الأمة مسألة الفتية فهي تارك فتية الأحكام لا ينقص كل ينقص الناس الإيمان فإنهم إذا آمنوا بالله سمعوا الفتية والفتية عند هؤلاء تلقى نظريا وكثير منهم يعلم أن الدخان حرام ويشربه وأن الشيشة محرمة ويتناولها وغيرها من المسائل. فنصيحتي لك أن تتق الله وأن تجتنب هذه فإنها من الخبائث والرسول عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول أنا من أحد الحضور الذين نحبك كلنا في الله عز وجل نسأل الله أن يجعل محبتنا فيه. وكان هذا الأخ واحد نسأل الله عز وجل أن يجعل محبتنا فيه وحبه الله الذي حبنا فيه. أما مثلا أن كل من في المسجد يحبني فما أدري بأي شيء استدل على ذلك وما هو الاستقراء الذي فهمه من ذلك. وأظن أن الكثير يحبونني وأحبهم وأنا أحب الكثير لكن ما أدري هل عنده إحصائية دقيقة بأن كل من في المسجد يحبني فما أدري فإنه لا يخلو الأمر من شيء. يقول قوله والله يعصمك من الناس مع ذلك ذكر بعض المحدثين علماء الأمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات بأثر السم الذي دس له في لحم الشاة فكيف يتم الجمع بينهما. بعض أهل العلم جمع بينهما فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالته. فهم الكلام؟ ففي الأمر تقديم وتأخير ومحذوف والله يحصمك من الناس حتى تبلغ رسالته. فلما بلغ رسالته ووقف في عرفة وأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مات فبلغت الرسالة والحمد لله. هذا من الجمع. وبعضهم يقول أنه يقول والله يحصمك من الناس من القتل فلا تقتل ولا تغتال أما السم فأمر آخر. بقي في هذا الدرس أن أطلب من الإخوة طلبا عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم هذا الطلب وهو أن يلحوا إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء لهذه الأمة الإسلامية أن يجمع الله شملها وأن ينصرها وأن يوحدها وأن يرفع رايتها وأن يزيل شانئها وأن يكبت عدوها وأن يجعلها أمة ذات خلافة ورسالة وأن يعيد عزها كما كان أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم فيمن تولى، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحفظنا وإياكم من كل مكروه. ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم ثباتا وفقها وتوفيقا ورشدا وسدادا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.